السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك لك الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مع هؤلاء الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار الذين قال الله رب العالمين في شأنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اختلف المفسرون في قول ربنا جل ذكره لقد تاب الله على النبي، فمنهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى أن توبة الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعل رسول الله خلاف الأولى، بفعل رسول الله لخلاف الأولى ولم يكن من معصية، فقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المنافقون يعتذرون فأذن لهم، فعاتبه ربه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وتوبته على المهاجرين والأنصار من هم بعضهم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول من الأقوال. وقول ثان أن المراد بالتوبة دوامها لا أصلها، لبيان شرفها، تعظيم قدرها، وأنها أمر يطلب من العبد في كل وقت وفي كل حين، فهي فعل الأنبياء وخلق الصفوة من خلق الله ومن عباده. ومنهم من يرى أن ذكر التوبة في قوله لقد تاب الله على النبي حض عليها وحث على فعلها وتنويه بفضلها، وأن على المؤمن أن يجدد من فعلها في كل زمان وفي كل مكان. ومنهم من يرى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية من باب التشريف، فهي توبة على المهاجرين والأنصار، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لهم. ولا مانع أن يحمل أو أن تحمل التوبة على الأول، وأنها توبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل غير الأولى، وتوبة على المهاجرين والأنصار ممن تخلف أو ممن هم بالتخلف، وهذا لا يقدح في أقدارهم ولا ينقص من فضلهم، فهم عباد وهم من البشر يخطئون ويصيبون، ولكن التقي إذا أذنب فإنه سرعان ما يرجع إلى الله رب العالمين. وهذه المعصية تبين حتى يبقى الرب ربا، وحتى يظل العبد عبدا، فيظل العبد هو عبد. أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، بمقتضى طبيعته البشرية، فقال ربنا: تاب على خير وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وأثبت لهم فضلا الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، بتاء تزيغ لإضافتها تزيغ قلوب، لأن القلوب تأنيثها مجازي. وفي قراءة حفص وحمزة: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فالتاء لأنها مؤنث والياء لأنها مؤنث مجازي، فيجوز فيه التذكير والتأنيث. من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. وبين ربنا أن القلوب التي كادت هي قلوب فريق، أما معظمهم فثبت بإيمانه وثبته خالقه جل جلاله. ثم تاب عليهم، قال ربنا في أول الآية لقد تاب الله، وقال في آخر الآية ثم تاب عليهم، ذكر توبته عليهم ابتداء لأنه شرع لهم التوبة ثم قبل منهم التوبة، ذكر لهم التوبة ابتداء تطيبا لقلوبهم وتفضلا عليهم، ثم ذكر لهم التوبة آخرا تعظيما لشأنهم عند ربهم جل جلاله، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والرأفة هي سعي في إزالة الضرر، والرحمة سعي في منفعة الغير. فإذا سعى الإنسان في إزالة الضرر عن غيره يقال رؤوف، وإذا سعى في نفع غيره يقال رحيم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وذكر ربنا شأن الثلاثة الذين ذكرناهم، كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هلال يحكي قصة طويلة ماتعة تذكرها أهل الحديث في كتبهم كما في الصحيح، أنه قال ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة. كان في كل غزوة يجمع له راحلة، وفي هذه الغزوة جمعت له راحلتان، وكان يريد أن يتجهز، كلما أراد أن يتجهز يقول أنا قادر على ذلك، حتى طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضيا إلى الجهاد فقال أنا قادر على ذلك إن أردت. قال حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت الخروج وليتني فعلت. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بين عدد كبير، قال قلما تغيب رجل ويقول أنا لا أعرف، للعدد الكبير الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال 30,000، فالذي يتغيب كيف يعرف ولا يجمعهم كتاب حافظ الذي يسمى بالديوان الذي يكتب فيه أسماء الجند. فلما دخل النبي أو كان في تبوك قال أين كعب بن مالك؟ لا أراه صلى الله على رسول الله. يذكر أحد أصحابه من بين 30,000 أين كعب بن مالك؟ فقال رجل يا رسول الله شغله شغله والنظر في عطفيه، ينظر في ماله وفي تجارته وفي نفسه. فقال معاذ بن جبل الذي يذب عن عرض أخيه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. قال كعب فلما طفق رسول الله وقفل راجعا حضرني بثي، والبث هو الحزن والهم، حضرني بثي وقلت وظللت أنظر بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يبتدئ دخوله بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وجاء المنافقون يعتذرون، وجاء كعب بن مالك فوقف على رسول الله، قال فلما نظر إلي تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت راحلة؟ فقال يا رسول الله لو وقفت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، أستطيع أن أجادل وأن أبرز الحجج التي تجعل من أمامي لا يغضب علي، ولكن يا رسول الله لو أخبرتك بحديث ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. يا رسول الله والله ما كان لي من عذر. قال أما هذا فقد صدق، وانظر إلى عاقبة الصدق الحميدة، أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وخرج كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ولامه أهله، كيف تقول ذلك؟ ما نعلم عنك سيئة قبل هذه. فكان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. الناس اعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، هل فعل ذلك أحد مثل ما فعلت؟ قالوا: نعم، فلان وفلان، هلال ومرارة. فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. وأمر النبي باعتزال الثلاثة، ألا يكلمهم أحد، وألا يسلم عليهم أحد. يقول كعب بن مالك: حتى ضاقت بنا الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ يدخل فيصلي في المسجد فيرى رسول الله ينظر إليه، فإذا نظر إليه صرف وجهه عنه. يدخل على ابن عمه أبي قتادة: يا أبا قتادة، يسلم عليه فلا يرد عليه السلام. يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ثلاثا، حتى يقول في الثالثة: الله ورسوله أعلم. قال: فخرجت من بستانه وعيناه تذرف بالدموع 30 يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزلوا نساءهم حتى كانوا على رأس الليلة 50، وكعب بن مالك يصلي على ظهر بيته، فسمع رجلا على جبل يقول: يا كعب بن مالك، أبشر بتوبة الله عليه. قال: فخررت لله ساجدا، وجاء إلى رسول الله: يا رسول الله. قال: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال: يا رسول الله، أهي منك أم من الله؟ قال: بل من الله يا كعب. ما أجمل التوبة إلى الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من التائبين العابدين الحامدين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.